الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أن نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الخامس من محرم لعام 37 و400 و1000، الموافق ليلة 19 من الشهر العاشر لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب أهل الزكاة ومن تدفع له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. بارك الله فيك. الحمد لله. باب أهل الزكاة ومن تدفع له. هذا يسمى مصارف الزكاة. في الزكاة قد أوجبها الله عز وجل لأصناف ثمانية، ولما عدهم الله عز وجل عدا دل على أن الزكاة مقتصرة على هؤلاء، وإلا لماذا الله عز وجل ذكرهم؟ لقال مثلا: في سبيل الله أو لوجه الله، إنما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليهم قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. فلما عدهم هكذا عدا هم ثمانية، دل على أن الزكاة تدفع لهؤلاء فحسب، تدفع لهؤلاء. وهذه الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، تسمى آية مصارف الزكاة. وفيها فائدة أن الزكاة الفريضة تسمى صدقة، وإنما تطلق الصدقة على التطوع، على صدقة التطوع عندما تذكر الزكاة والصدقة أو الزكوات والصدقات. أما إذا أطلقت الصدقات فيراد بها الزكوات والصدقات. منها دليل هذه الآية، فإن مصارف الزكاة ومع ذلك قال الله فيها: إنما الصدقات. ومن حديث معاذ قال: اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فسمى الصدقة المفروضة صدقة، صح؟ فسمى القدر المفروض شرعا سماه صدقة، ما يدل على أن كلمة صدقة تطلق على الزكاة الفريضة. واضح؟ وقوله جل وعلا: إنما في لغة العرب إنما يفيد ماذا؟ الحصر، هذا الحرف للحصر. فقال: إنما الصدقات. للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين كلمتان عند اقترانهما تفترقان، يكون للفقير معنى والمسكين معنى، وعند انفراد إحداهم عن الأخرى تدل على المعنيين. فهنا اقترنت صح، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فدل على أن المراد بالفقراء هنا غير عن المراد بالمساكين. لكن عند انفرادهما كقول الله عز وجل فيطعام 60 مسكينا، يعني فقراء ومساكين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم، يعني 10 مساكين فقراء ومساكين. وإنما إذا قيل الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين دل هنا أن المساكين الفقراء لها معنى والمساكين لها معنى، لكن عندما يذكر الفقير دون المسكين أو المسكين دون الفقير فيدل على المعنى. هذا مما يسمى ماذا؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. أمثلته كثيرة، من يعني أشهر الأمثلة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومنه الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم عند اقترانهما الرحمن صفة ذاتية، يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم صفة فعلية متعلقة بصفة الفعل، وهي إيش؟ ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الرحمن الرحيم. ومثل ذلك العليم الخبير، العليم هو الخبير، الخبير هو العليم، لكن عند اجتماعهما يقال العليم لظواهر الأمور والخبير لخفايا الأمور عند اجتماعهما، واضح؟ ومنها النبي والرسول، إذا قال الأنبياء والمرسلون صار الأنبياء لهم معنى والمرسلون معنى، لكن الرسول هو النبي والنبي والرسول يطلق، قال رسول الله أو قال نبي الله المعنى واحد. وهكذا يقال إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، حتى كقول الله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. كذلك الفحشاء والمنكر، الفحشاء منكر والمنكر فحشاء، لكن إذا قيل الفحشاء والمنكر لكل منهما معنى. والأمثلة كثيرة، أشهرها أيضا ماذا؟ الإسلام والإيمان، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لكن عند اجتماعهما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، حديث جبريل أخبرني على الإسلام أخبرني على الإيمان، ففسره الإسلام بغير ما فسر به الإيمان. فهنا لما قال إنما الصدقات للفقراء المساكين دل على ماذا؟ على أن الفقراء مصرف، مساكين مصرف، فالفقراء غير المساكين. لكن أيهما أدنى حالا؟ الفقراء، الفقير أدنى حالا من المسكين، فالفقير ما لا يجد شيئا أو لا يجد إلا شيئا يسيرا، أما المسكين يجد لكن لا يجد كفايته. فلو فرضنا مثلا مصروف شهري، فالفقير ما يجد حتى ما يأكله في 3 أيام، لكن المسكين عنده لكن يكفيه إلى نصف الشهر إلى 10 أيام ثم ينتهي ما عنده، يعني عنده دخل لكن كفي كم؟ ها؟ هل يكفيه؟ هل يوفي معه؟ لا، ليس عنده كفايته. وأما الفقير ما لا يجد شيئا، فالفقير حينئذ أدنى حالا من المسكين. والدليل أن الفقير مسكين والمسكين فقير حديث جبريل، حديث معاذ لما قال اعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد في فقرائهم، يعني في فقرائهم ومساكين، وإنما قال في فقرائهم قصد بذلك أن في الفقراء والمساكين، لأن ذكر الفقراء دون المساكين، فإذا افترق اجتمع، يعني الفقراء والمساكين. طيب، إذن الفقراء أدنى حالا وأشد حاجة من المساكين، والصدقة الزكاة تعطى للفقراء وتعطى للمساكين. إذا وجدت إنسانا عنده بعض الأشياء مش معدوم، لكن استحق ولا يستحق، صحيح أنه عنده لكن في مصاريف مو قادر، عنده يعني أولاد، عنده كذا، صحيح أنه عنده وظيفة، لكن وظيفة هذا ما تطلع يا دوبك أبا محمد، الوظيفة شو تسوي عند واحد يا دوبك يدفع فيها الأجار ويأكل 5 أيام وباقي ما عنده؟ هذا اسمه إيش؟ مسكين. تعال يا مسكين مني عشان أطير النوم عندك، قوم أما تتكئ هكذا ترى أحلاما سعيدة. أيوة تعال هنا شيخ نبهني أي لازم نبهك ها؟ شو يعديك نومك؟ لا ما ينومك إن شاء الله. أنت تصحي إن شاء الله. إذا جلس بين مستيقظين يستيقظ. طيب والله يستر ما نومك بعد. طيب الآن طار النوم؟ الحمد لله عسى عسى ما يرجع. طيب إذا هنا نعود. قال إنما الصدقات للفقراء المساكين. فإذا وجدت إنسان عنده دخل لكن هذا الدخل يدفع فيه أجار ياك 5 أيام يبقى إلى آخر الشهر ما عنده شيء هذا اسمه مسكين. إذا عندنا منتصف الشهر مسكين لكن فقير يكون معدوم أو ما عنده حتى ما يأكل في 3 أيام. طيب يقول والعاملين عليها. عاملين عليها يعني في جبايتها ولا في توزيعها؟ ها في هذا وهذا الذي يجمع الزكاة والذي يوزع الزكاة إذا واحد يقيد واحد يوصل واحد عاملين عليها كلمة عامة تشمل كل من تفرغ لجمع الزكاة وتفريقها فهذا يستحق من الزكاة. كم يستحق؟ يستحق بحسب جهده. فولي الأمر يقدر هذا كم يبذل من جهد. قد يكون واحد يستحق أكثر لأنه يسافر إلى البوادي يحسب الغنم يحسب الإبل وعد يذهب إلى المزارع وعد يذهب إلى الشركات وعد يذهب إلى يعني حسب ما يراه ولي الأمر من جهد يبذله هذا العامل فيعطيه بقدر ما يأخذ مثله الذي يقوم بمثل عمله كم ساعة باليوم أو كم يؤدي من جهد. العامل عليه يا أخوان هذا باب انزلق فيه كثير من الناس. اجمع تبرعات هكذا اجتهاد من نفسه ويأخذ نسبة. طيب كم نسبة ذلك ومن حدد ذلك ومن أصلا وكلك أن تجمع الصدقات حتى تقول عاملي عليها؟ هذه مشكلة لأن أنت إذا أخذت تجمع من غير إذن من غير وصاية وأفتيت نفسك أنك أنت من العاملي عليها وهذه أموال والأموال فتنة ولا هو فتنة؟ فتنة. فكم من إنسان فتن بالمال باسم التبرعات؟ بل أن كثيرا من الدول والأقاليم المنكوبة يتنازعون الناس فيها التبرعات سواء من يجلبها أو من تعطى له حتى ربما تقاتلوا من أجل التبرعات وربما في ناس ما تأتي من التبرعات فيموتون جوعا بسبب أن هؤلاء اللي بمقدمة الإقليم أو بمقدمة الأرض المنكوبة أو المخيمات أخذوا عن غيرهم. الأموال فتنة. لذلك يجب على المسلم وجوبا أن لا يأذن لنفسه أن تدخل في هذا المجال. تريد أن تعمل ما تأخذ ولا شيء فبها ونعمة. أما تفتي نفسك من غير رقيب من غير حسيب صفتك ماذا؟ قال ها عاملين عليها. الأمر خطير. لذلك عاملين عليها الخطاب إلى ولي الأمر والذي يحاسب يعني العامل ويعطيه كفايته يعطيه بقدر ما يستحق. بل أن العامل هذا من الكبائر أن يذهب لجلب الزكاة أو جاب الزكاة ثم يأخذ يقبل هدية من أهل الزكاة. والرجل مشهور من الصحابة ابن لطبية ماذا فعل؟ أتى بالزكاة وقال هذا زكاتكم وهذا أهدي لي ما أخذ هدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك فتأتيك هديتك؟ ناتت هدية. لما اشتغلت في هذا المجال لما دخلت في هذا المجال أعطوك لأنك تجمع الزكاة. ولذلك أخذ من هذا أن الموظف في أثناء وظيفته ما يأخذ شيئا راتبك فقط وإلا الناس يتعودون يعطيك هدية عشان سهل الأمور. فانتبه لهذا الأمر. المهم أن هذا الباب باب خطير جدا زلت فيه أقدام كثيرة أفتلوا أنفسهم تنازعوا كما يقال فاحت رائحتهم بسبب تنازعهم على التبرعات ربما يصل إلى درجة القتل لأن بيده تبرعات وهذا يقول لي وهذا يقول لي نسأل الله العافية. طيب قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة هؤلاء أكثر من نوع. ممكن يكون من المؤلفة من دخل الإسلام حديثا فيعطى من الزكاة من أجل ماذا؟ من أجل تثبيته على الإسلام، ودخل حديثا ربما يواجه بعض الضغوطات من أهل الكفار، وربما قطعوا عنه النفقة، وربما قاطعوه، وربما أخذ منه زوجته، وربما انفصل من زوجته، وربما هي امرأة أسلمت وفصلت من زوجها بقي على الكفر وهي أسلمت، فمثل هؤلاء يستحقون أيش؟ الأخذ من الزكاة. إذن من المؤلفة قلوبهم مسلمون لكنهم حدثاء عهد بالإسلام، يحتاجون إلى من يدعمهم ولو من أموال الزكاة تثبيتا لهم. هذا الصنف. صنف آخر يعطون من الزكاة ترغيبا لهم ليدخلوا في الإسلام، وهم كفار، هم كفار ولكن يعطون من الزكاة ليدخلوا في الإسلام. لكن أي كفار؟ الكافر الذي نشعر به رغبة في الإسلام يمكن يدخل في الإسلام، أشوفه يسأل ويستفهم وقريب من الإسلام، وبعض أقرباء دخلوا الإسلام، فمثل هذا ممكن يعطى من الزكاة من باب تأليف قلبه حتى يدخل في الإسلام. وفي صنف ثالث ذكر بعض العلماء، وأنا أذكر فيما سبق ذكرت هذا وسجل من صوتي، وفي ناس طاروا فيه من كل مكان وطلعوا فيه مقطع وفعلته، أنه يعطى من الكافر المعتدي على المسلمين من الزكاة إذا كان هذا المال يخفف من وطأته على المسلمين. كافر قتل المسلمين أو يعذبهم أو سجنهم ولا طاقة لنا في قتاله، وهذا كثير ما يحدث في بلاد بعيدة وما نستطيع نحن بصفتنا مثلا أفراد أو دولة معاهدة أو وعند هناك من يعذبهم، واجتهدنا فيما لو أعطينا من المال فإنه تخف وطأته عن قتل المسلمين وتعذيب المسلمين. قالوا هذا ممكن يدفع له لكفاية شر عن المسلمين. أضرب لكم مثلا، لو الآن المسلمون في بورما يعذبون عذابا شديدا ويقتلون وتحرق جثثهم، وليس بنا قوة ولا حيلة بصفتنا الشعب أن نذهب وننصرهم. طيب لو حصل أن في ناس فعلا لو أعطيتهم فلوس يتوقفون عن قتل المسلمين هناك، لو أنا ما أدري يحصل وما يحصل، فارتئينا أن نعطيهم، ما نقدر نقاتلهم، لو نقدر نقاتلهم قاتلناهم، لكن لو أعطيناهم وفعلا غلب على الأقل على ظننا أن لو أعطيناهم فإنهم لا يعذبون المسلمين ولا يقتلون، ممكن نعطيهم ولا في مصلحة في ذلك ولا لا؟ في مصلحة في ذلك، لأن دائما جاءت الشريعة لتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وجاءت لتقليل المفاسد وتكثير المصالح. فإذا كان في شيء مفسدة كبرى استطعنا أن نقلل منها أفضل أو نترك المفسدة الكبرى؟ ها، نترك، نقلل منها ما استطعنا، كما أننا نحصل المصالح ونكثرها كذلك نجتنب المفاسد ونقللها، فما استطعنا من تقليله أفضل من تركه على كثرته وقوته. واضح؟ المهم هذا قول موجود عند بعض الفقهاء أن ممكن يعطى الكافر الذي هو وطأته شديع المسلمين إذا كان دفع الزكاة له أو شيء من الزكاة له يخفف من وطأته للمسلمين، من سجن المسلمين، من قتل المسلمين، وهو قصده بذلك المال، نعطيه المال حتى ممكن. على كل حال هذا يرجع إلى من؟ إلى ولي الأمر، إذا شاف ولي الأمر نفسه ما يستطيع قاتل الكافر لكن لو أعطى شيء توقف. وهذا أنه يستعمل بالسياسات، ممكن دولة مسلمة تساوم إنه ما نتعامل معكم أو ما نبيعكم بترول أو ما نشتري منكم أو مقاطعة اقتصادية إذا ما كفيتم عن قتل الفئة المسلمة هذه القليلة اللي في بلادكم. هذا يحصل، يعني في ذاك اليوم قبل في رمضان الماضي في ناس في الصين منعوهم من الصوم، فممكن في دول تتدخل على الأقل لو بالكلمة، على الأقل كما يقال سياسيا يكلمون للدولة الفلانية أن أترك المسلمين يصومون، تجبرهم على الإفطار أو كذا، في أشياء كثيرة. المهم عرفنا الآن المؤلفة، المؤلفة قال والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب واضح المماليك مسلمون نشتري جزء من أموال الزكاة بعض الرقاب ونعتقها، هذه واحدة. ممكن إذا كان في أسرى عند كفار وأيضا ما نستطيع فك أسراهم إلا بأن ندفع من أموال الزكاة حتى نفكهم، أيضا هذا يدخل فيه وفي الرقاب. الغارمين، الغارم المراد هنا بالغارم الذي تحمل حمالة، دخل الإصلاح بين الناس، بينهم دية بينهم قتل، فتكفل حتى يصل بينهم أن يدفع المبلغ الفلاني ثم عجز عن سداده، فهذا ممكن أن يعامل أموال الزكاة ويسمى غارم. وممكن يكون غارم هنا بعد بمعنى أشمل، أن من عليه دين أعجزه يعني أن يقضيه وممكن يدفع له أموال الزكاة. كان الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه تدفع له أموال طائلة من المحسنين من المتصدقين، كما يقول بعض طلاب الشيخ يقول الناس تثق بالمشايخ أكثر من ثقتهم بأنفسهم، يعني يقول أنا ما أعرف أين أذهب هذا المال، من مستحق من غير مستحق، فالشيخ من خلال معرفتك خذ وادفع. فهناك في حسابات حق المشايخ الكبار، الشيخ باز مشهور جدا بالملايين يدخلون في حسابه ويقسم على مستوى العالم الإسلامي وغير الإسلامي في الأقليات المسلمين في القارات كلها رحمة الله عليه. المهم أن يأتي بعض الناس غارم حق شيخ ابن تيمية، والشيخ صرع بهذا، كم عليك؟ عليه 50,000 ريال، ما يسدد 50,000 كاملة مع أنه عنده ملايين ويقسم طبعا. يقول هذا الشخص أنا ما أعطي 50,000 كاملة، هو يقول هكذا الشيخ، قال لأنك لو أعطيته 50,000 كاملة ما يأتي الحول شهر رمضان القادم إلا وقد جعل على نفسه دينا 50,000 ثانية. على رمضان أروح للشيخ إن شاء الله الشيخ ما يقصر يدفعها عنه. قال لا، فممكن يقول أنا أعطيه 25 أعطيه 30، أخليه يتعب في ماذا؟ في السعي وراء سداد دينه حتى لا يتجرع على الدين مرة أخرى. والدين أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستعيذ بالله منه. الدين كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعوذ بك من الدين، من ضلعة الدين أو من ضلع الدين، وكان يستعيذ بالله في صلاته من المأثم والمغرم، مغرم الدين. وقيل له ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فقال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم. انظر حالنا اليوم، لا يكاد واحد ينجو من الأقصاد والديون. الأقصاد الناس ما تسميه دين، لا أخي دين. والخطير في الأمر أن الشهيد الذي يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد لا شك فيه، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، جهاد قائده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ما في أي شك. ومع ذلك الذي يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ناصر الله ورسوله، لو قتل في سبيل الله وعليه دين يغفر له كل شيء إلا الدين. خطير الأمر والله. كما جاء في الصحيح أن رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لي ذنبي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن جاهدت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لي؟ قال نعم إلا الدين. قال إلا الدين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال دعا الرجل قال إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا، يعني يستدرك هذا إيش الاستثناء إلا الدين. وكلمة الدين إلا الدين هذه أخذ منها يعني ما كان مما هو مماثل للدين، كما قال استدلوا بهذا أيضا حق الوالدين في الاستئذان قبل الخروج للجهاد، قال أن لما تذهب وتجاهد أنت لست وحدك، والديك لهم حق فيك، قد يحتاجون إليك، قد لا يصبرون على فراقك، قد المهم. قال ففيهما فجاهد، كما قال صلى الله عليه وسلم، رجل خرج للجهاد. فالمقصود أن الدين خطير جدا. إذا قدم رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليصلى عليه فقال عليه دين، قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم. أبى أن يصلي عليه لأن عليه دين، حتى قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعدك بعد ما فتح الله على نبيه كان إيش الذي أتي أرجع عليه دين، قضى على النبي صلى الله عليه وسلم الدين. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والمقصود أن المسلم يسعى أن لا يجعل نفسه دين. وأكثر ديوننا للأسف كلها من باب التوسع، كلها كماليات، حتى نركب سيارات حديثة، حتى نجدد الأثاث. بل وجد من الناس من يأخذ الدين ليسافر للسياحة، السياحة كان كل الناس راحت، ها لازم الزوج والأولاد حالنا حال غيرنا. طيب ما عندك. بل قال شيخنا عثيمين رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فعليه بالصوم. فمن لم يجد ماذا؟ لكي يتزوج، ومعروف حاجة الإنسان للزواج كم حاجة شديدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يجد، أو قال فمن لم يستطع، قال فعليه بالصوم، قال ولم يقل فليستدن. شفت كل هذا تجنبا للدين. فالمقصود أذكر نفسي وإياكم أن الواحد يجتنب الدين ما استطاع ذاك سبيلا كثر ما تستطيع. وأنا عجبني أحد الأخوة قال لي أنا ما أشتري إلا نقدا، اللي يسمونه كاش، ولا أشتري إلا على قدر ما أستطيع. قال بحيث لو جاءني الموت في أي لحظة أنا مستعد. يا سلام، والله مبدأ عجيب. من يعمل بيها؟ من يعمل بيها خاصة في هذا الزمن؟ حتى الناس اللي عندهم نقدا ما يشتري نقد، خل أقصى مليت من سيارة بيعها على طلبها. هذا أيضا طلب يا أخوان، هذا ماذا؟ هذا دين. والله المستعان. طيب بعض الناس يأخذ دين 15 سنة 20 سنة، ما أدري كيف ضامن نفسها مرتاح 15 سنة. يقولوا له 15 ضعف الراتب، 20-30 ضعف الراتب، يأخذون ولا يبالوا. حتى بعضهم للسفر للسياحة، بل بعضهم للمعاصي والفجور يأخذ ويذهب المعاصي والفجور. الله المستعان، صلى الله العافية. طيب يقول وفي سبيل الله، في سبيل الله قطع المراد الجهاد الذي هو لتكون كلمة الله هي العليا. هنا مسألة جدا في واحد من الشباب المتهورين، تكلم في العلماء كثيرا، علماء المعاصر، أنهم عطلوا مصرف في سبيل الله. أين مصرف في سبيل الله؟ أين مصرف في سبيل الله؟ وقصده بذلك كما هو يعني معلم أنه يجمع زكاة، هو من الناس اللي يجمعون زكاة، بحجة أن الحكومات قد عطلت مصرف في سبيل الله، وهو يأخذ زكوات حتى يفتح باب في سبيل الله. وهذا الحقيقة كلامه باطل، لأن هذه المصارف الثمانية ليس بالضرورة أن الواحد يزكي فيها كلها، ليس بالضرورة. ولذلك اليوم في سبيل الله المراد القتال، الحرب ما لا يفي معها ماذا؟ تجميع زكوات الناس اللي 100 واللي 200 واللي 1000 واللي 2000. اليوم الحروب كم تكلف؟ ملايين، مليارات. أنا أذكر أيام حرب تحرير الكويت، أول ما سمعنا في اللي يسمونه صاروخ بتريوت، هذا يفجر صاروخ سكود الروسي هو في السماء، يوجه صدام إلى الرياض، يطلقون عليه بتريوت يفجره إيش؟ قبل لا يسقط. البتريوت الواحد قيمته 1,250,000، وممكن سكود واحد يرمى بأكثر من 20 صاروخ. شف عشان طيح صاروخ واحد سكود، أذكر مرة من المرات 22 أو 23 صاروخ بتريوت عشان يطيح سكود واحد. كم تكلف هذه الحرب؟ كم؟ اليوم كما قال الشيخ الألباني ليس كلامي، قال الحروب اليوم تحتاج إلى دول، تحتاج إلى دول، ليس كل 50-100 نفر جمعوا زكوات تعال واجهوا دخلوا الناس في متاهات وفي قتل وفي سفك، هذا غلط كبير، وتحمل مسؤولية من يزد بالمسلمين في هذه الفتن. اليوم للأسف الشديد الله المستعان اليوم نحن فيه الآن، الفلسطينيون الله يرفع عنهم البلاء يواجهون اليهود بماذا؟ بسكاكين. ولك ايش عندهم؟ عندهم ها رشاشات، هاي رشاشات الله يهديك انت، والله نايم لحد الان ومحمد نايم انت. انت ما شفت قبل كم شهر ايش عملوا بغزة؟ عندهم صواريخ موجهة من قمار صناعية. مصيبة المصائب ان تجر على المسلمين ويلات. ثم تكلم كثير من الناس بماذا؟ بعاطفة. يعني شو نسكت يعني؟ طيب من قالك أنت مطلوب منك تسكت أو تتكلم؟ من قال ما صفتك ماذا أنت أصلا حتى تتكلم؟ ما يصلح القرار في الحروب هكذا من أفراد الناس يا أخوان. صفتك ماذا تتكلم؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والإيمان فليقل خيرا أو ليصمت. بعض الناس يصور لمقاطع اليوم أنا سمعت واحد يقول التفاضل الأولى سنة كذا والتفاضل الثانية سنة كذا والتفاضل الثالثة لا تتوقفون، ما يأتي السياسيون ثم يوقفونكم، خلاص أكمل. هل المسلمون فيهم طاقة لمواجهة هذه الأسلحة الفتاكة بالسكاكين؟ يعني الله يا رب يستر على المسلمين، يستر على الضعفاء. المصيبة على النساء على الأطفال، يمكن الناس اللي تباشر وتشجع الحروب هذه والله يمكن ما يمسهم شيء من بعيد لبعيد، ويحرضون بعض الشباب المتحمس، بعض الشباب الصغار روح اضرب ناس مسلحين يقولوا روح اضرب سكين، وهذا مسلح. ثم تأتي الصواريخ وتأتي الإعدامات وتأتي يأتي الدمار الشامل. المصيبة أن هذا يأتي ويعيب العلماء، هذا الصغير يجمع التبرعات، أين مصرف وفي سبيل الله؟ طيب أنا أعطيك أقرب رد على هذا الإنسان، أين المصرف وفي الرقاب؟ عتق الرقاب وين اليوم؟ ها غير متوفر، خلاص إذا غير متوفر ما يلزمنا لازم إحنا نوزع الزكاة في كل المصارف، كما أن ما في مجال اليوم تزكي في الرقاب. قل يا أخي ما في مجال أزكي في سبيل الله، يعني في سبيل الله إذا كان في حرب قتال جهاد دول، نسأل الله يعز دول الإسلام والمسلمين في قتالها تقوم في الدولة، والدولة هذه عندها دراسة طويلة عريضة، تعرف إمكانيتها، تعرف إمكانية العدو، تعرف اتفاقيات العالمية، تعرف وضع الإقليمي، تدخل ما تدخل، عندهم مستشارون، عندهم خبراء، عندهم متخصصون، ليس لأفراد الناس. إحنا ما نملك حتى نقول نقرر الحرب تبدأ ولا تتوقف، لكن الناس هكذا اليوم أصبحوا كلام جرائد، كل واحد يتكلم، كل واحد اللي بدل اللي يقول صح واللي يقول غلط ويقول مفروض لا تدخل مادة. ما نستطيع، ما يعني هلك الناس وجاءت الكوارث إلا بسبب كل من التدخل. وأقرب مثال سوريا، كم رأس وكم مجموعة؟ كتيبة كذا وكتيبة كذا وكتيبة كذا، من هنا تطلع تتكون الكتيبة، يشوف له 10 أشخاص 15 نفر يسوي معهم كتيبة ويعطيهم فلوس ويتلثمون الله أكبر الله أكبر، وبعدين الباب على أخ نادر هذا اسمعني يقول لا أنا المعلن أن القتلى في سوريا بلغوا 300، قال لا صحيح يمكن بلغوا 2,000,000، كنا نقول دوم بروحها دوم الحالة على قولته دوم الحالة يروح فيه الآن 300,000، وبعدين في ذمة من هؤلاء؟ المقصود أن في سبيل الله هو القتال، والقتال منوط بمن؟ بمن؟ بولي الأمر. أبدا، أقرأ كل كتب الفقه والسير تجد الذي يعلن الحرب ويوقفها والصلح والهدنة كله ولي الأمر ليس لأفراد الناس. فالأمر عليه مهمة عظيمة، الله يسأله عن الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، أول واحد من؟ من؟ قال إمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، مش نحن، نسأل الله العافية. يدخل في سبيل الله لورود حديث أو ثبوت حديث الحج، وذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعير جعله في سبيل الله، وامرأته خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنك لو جعلته في الحج لكان في سبيل الله. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث بأن يدخل في سبيل الله فقط ماذا؟ الحج. بعض الناس توسع في كلمة في سبيل الله، قال كل شيء لوجه الله، تبني مسجد، تحفر بئر، تطبع كتب، تتوزع مصاحف، كله داخل تحت مسمى في سبيل الله، وهذا الاستدلال ليس بجيد، بل هذا خطأ كبير. إذ لو كان كل شيء لوجه الله معناه في سبيل الله، إذن لماذا الله عز وجل ذكر هذه الأصناف؟ لما قال الفقراء مساكين عمي عليها مؤلف قلوبهم وفي الرقاب الغارمين، قال في سبيل الله. ثم بعدها بعد في سبيل الله قال وابن السبيل، فهل يعقل أن المراد في سبيل الله كل عمل خيري؟ إذن لماذا يذكر الأصناف الثمانية، ولماذا يذكر ابن السبيل بعد كلمة في سبيل الله؟ لا شك هذا استدلال خاطئ، ولذلك لا توزع الزكاة ولا تدفع الزكاة لبناء مساجد ولا مطاعم طباعة مصاحف ولا كتب ولا ترميم ولا فرش مسجد، لا، وإنما تدفع لمن ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. وإذاك بوب عليها العلماء هذا الباب وبينوها وفصلوها. وابن السبيل يعني من قطع به الطريق نسب إلى السبيل، لأنه الآن ليس في بلده، هذا حتى لو كان غنيا في بلده يستحق من الزكاة. طبعا في زمن ما كان يمكن واحد أن يحول أموال من بلده إلى بلد أخرى، فلو كان في بلده غني لكن الآن ضاعت أمواله أو أنفقها أو انقطع أو ضل في الطريق، فهو في نفسه غني أو في نفسه قوي، لكن الآن في هذه الفترة هو مسافر، فممكن يعطى من الزكاة حتى يتبلغ به ويرجع إلى بلده. فريضة من الله، أي فرضها الله عز وجل فريضة، والله عليم حكيم لعلمه المحيط بكل شيء ولحكمته بكل شيء شرع الزكاة لهذه المصارف. طيب، ثم يقول الشيخ قال: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني ليس بالضرورة عندك زكاة 8000 دينار تعطي كل صنف 1000 1000 1000، لا، لو أعطيت فقط الفقراء أو المساكين، الفقراء المساكين أو في سبيل الله فقط أو ابن السبيل، فيجوز الاقتصار على واحد من الأصناف الثمانية أو على بعضهم، ليس بالضرورة أن تقسم عليهم جميعا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني لما أرسله وبعثه إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم افترض عليهم صدقة دليل كما تقدم ذكر ذلك على أن الفريضة تسمى صدقة، لأن قال افترض عليهم صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على جواز اقتصار دفع الزكاة لصنف من الأصناف الثمانية، وهنا على فقرائهم يشمل من ومن؟ الفقراء والمساكين، لأن ذكر الفقراء ولم يذكر المساكين، والفقراء والمساكين من الألفاظ التي إيش؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. واستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الأولى بزكاة البلد فقراء البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا وجيه جدا، لكن الحديث يحتمل ماذا معناه؟ أن تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، وهذا محتمل. وعلى هذا لو أن الزكاة المسلمين في هذه البلد أعطت للفقراء في بلد آخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن أخذت من فقراء المسلمين ورد من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين. لكن في الحقيقة أولى الناس أولى الفقراء بزكاة أهل البلد من فقراء البلد، يعني إذا كان في عندك فقراء في البلد ومعدومون وتذهب الزكاة إلى فقراء، يا أخي الفقراء هناك يعطيهم أغنياء تلك البلاد، ففقراء البلد هم أولى. لكن لو هب أن البلد غنية والفقراء قلة، يعني قد يبلغ هذا الأمر حتى أن في آخر الزمان يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يقبلها منه. وكما تعلمون قد يكون بالبلد فيها وإن كان فيها فقراء لكن ما يصل درجتهم إلى المجاعة إلى الموت، إلى في ناس يتجمدون بردا، صح، في ناس ما يجدون ما يستظلون به، وعندنا فقراء في البلد لكن ليس لهذه الدرجة. فلذلك أفتى الشيخ باز رحمه الله عليه مشهور فتوى أن الزكاة ممكن تدفع لفقراء المسلمين من خارج بلد المتصدقين أو المزكين، واضح؟ يعني عند الحاجة استدت حاجة المسلمين في بلد أخرى ممكن يؤخذ من أغنياء هذه البلد إلى فقراء بلد أخرى. طيب لو كان إنسان عنده فقراء أقرباء في بلد أخرى، ها، فأيهما أولى، يعطي فقراء بلده ولا أقرباءه في بلد أخرى؟ أقرباءه. وفي الصدقة على الأقرباء كم أجر؟ أجران، صدقة وصلة. فإذا هذه حالة خاصة، صحيح في فقراء في البلد لكن أنا عندي فقراء أقارب في بلد أخرى، فأقاربي الفقراء أولى بصدقتي من فقراء بلدي، واضح؟ لأن لهم وصف معين، فيعطي فقراء بلد أخرى أقاربه أولى من فقراء بلدي. طيب يقول: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وفي حديث قال: لا حظ فيها، أي للزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب. وفي حديث قال: لا تحل الصدقة لقوي لغني ولا لذي مرة سوي، يعني المتعافي يستطيع يعمل. فهذا لا يجوز أن يقوم الزكاة وهو غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنياء وترد في فقراء، ما قال ترد في أغنياء، بل هذا الغني هو يجب عليه يقوم الزكاة إن كان عنده نصابة، إذا كان يملك نصابة، واضح؟ إنما تعطى الفقراء، والله يقول: إنما صدقات الفقراء المساكين إلى آخره. طيب لو كان واحد من العاملين عليها، العاملين عليها وهو قوي أو غني، يستحق أو لا يستحق؟ يستحق بصفة ماذا؟ عامل، لا بصفة أنه فقير، شوف بوصف آخر، واضح؟ لو كان شخص قوي يعمل لكن ما يجد كفايته، فهذا يعتبر مسكين، صحيح أنه يعمل، ما قال أنا ما جالس نايم، ما قال أنه مريض، لكن الأولاد 10 والراتب محدود والأجار غالي وعندي التزامات ما أستطيع، ما نمت في بيتي ولا تكاسلت، أنا أشتغل، لكن هذا الذي معي ما يكفي، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر فقير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لغني لا تحل لغني، ليس بغني وإن كان هو قوي مكتسب. طيب قال: ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. طبعا آل محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل لنا الزكاة ولا تحل لنا الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وذلك لأن الصدقة الزكاة أوساخ الناس، حتى ربنا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بمعنى هذه الزكاة أصلا مال دخل عليك بالخطأ، شيء فيه شبهة، شيء ما تستحقه، تطهيرا له فرضت الزكاة. وإذاك تحل البركة في المال إذا كان إنسان يخرج الزكاة، فالله عز وجل حرمها على محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يأخذوا أوساخ الناس، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أوساخ الناس. وقد أكل الحسن أو الحسين تمرة من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، أخرجها من فمه تمرة، قال أما شعرت أن آل محمد لا يكون صدقة؟ وأهدي لبريرة شاة تصدق بها عليه، عفوا لا أهدي، تصدق عليها بشاة. وبريرة اللي كانت مملوكة واعتقتها عائشة وهي فقيرة، فتصدق عليها بشاة، فأهدت من هذه الشاة التي تصدق بها عليها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام منها وقيل له إنها إنه لحم شاة قد تصدق به على بريرة. أكله ولم يأكله؟ لما أكله؟ قال هو عليها صدقة وعلينا هدية، لأن هذا اللحم محرم لكسبه لا محرم لعينه، مثل خنزير الميتة حرام لعينه، بينما هذا الزكاة والصدقة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته بطريقة إذا وصل عن طريق الصدقة، لكن لما تصدق به على بريرة وملكته ثم هي أهدته وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام صدقة ولا هدية؟ هدية. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، أن ما كان حراما لكسبه فإن الإثم على الكاسب. فلو جاء شخص مثلا عنده مال ربا، وأنت عرضت سيارتك للبيع فبعت سيارتك له ودفع لك المال مقابل بيعك لسيارتك له، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنها كسبت المال عن طريق بيع السيارة لا عن الربا. هو من أين اكتسبه؟ الإثم على الكاسب، بدليل حديث بريرة. واضح؟ ولذلك لو كان يجب أو يحرم علي أن أبيع واحد إلا ليكون ماله حلال لا لازم ماذا؟ ما أبيع شيئا إلا أقول أولا لحظة، من أين أتى بهذا المال؟ تأكد أن أتى بحلال صح؟ بعدين قال والله هذا مالي كذا، طيب اللي أخذت منه من أين أتى به؟ واللي بعده من أين؟ من أين؟ إلى آدم عليه السلام. لازم كل واحد حقه من أين أتى المال. طيب إذا واحد عنده بضاعة كبيرة يبيع بالسوق، أوقف كل واحد حقه معه من أين جئت بالمال؟ والله يقول ما جاء عليكم في الدين حرج. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وهم بنص القرآن أكالوا للسحت، ومع ذلك باع اشترى منهم عليه الصلاة والسلام، النبي اشترى منهم وأباح ذلك. فلا يلزم أن كل واحد أتى بماله ومن أين جئت به، وإنما إذا كان محرما بطريقة محرمة كسبا فيكون الإثم على الكاسب فقط. وحديث بريرة واضح، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع من اليهود واضح، يدل على ماذا؟ على أنك إذا اشتريت أو بعت ما يهم من أين أتى بهذا المال ذاك الرجل، لكن إذا كان هذا المال الذي جاء به تعلم أن عينه محرم مسروق، أنت تعلم أن هذا سارق حاجب، سارق أثاث جيران، أتى بالأثاث الجيران قال أبشرك سرقت أثاث الجيران تشتري؟ لا رخيص بعد، يجوز؟ لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى والتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول لي والله كل ما حصلت شيء سرقته تعالى أنا شراي، هذا ما يجوز. وذلك بعض الناس يذهب إلى السوق المستعمل يسمى سوق الجمعة ويشتري بعض النعال الجيدة قيمتها 50 60 70 دينار، يشتري بخمسة، واضح إنه مسروق من المسجد ولا لا؟ هذا قيمتها 70 دينار، شو جاي يبيع بخمسة؟ المفروض ما تشتري صراحة إذا شايف إن هذا الشيء على الغالب أظنك إنه مسروق. ولذلك لو أن شخصا ما أمواله في الربا أنت لا تأكل منه تأديبا له، من باب التأديب، هذا جيد لعله يتأدب لعله هو إيش يرتدع عن ذلك. طيب يقول ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني واحد ما يزكي على أولاده، يزكي على زوجته، يزكي على والديه، ما يجوز. وإنما أصلا هذا فقير ابني وأصلا أنا يجب أن أنفق عليه، زوجتي فقيرة طيب أنفق عليه حتى أرفع عنها الفقر، لا أن يتصدق عليها. بينما يجوز أن تتصدق الزوجة على زوجها. لماذا؟ لماذا؟ لأن لا تجب النفقة من الزوجة على الزوج. لو كان عندها زوج فقير وهي غنية تتصدق عليه، تخرج زكاتها عليه، ما في بعد. طيب لو كان واحد عنده ابن والابن هذا عليه دين، يجوز أن يعطيه من الزكاة لسداد دينه؟ الجواب نعم يجوز، لأنه في الحال يعطيه ماذا؟ بصفته غارم، لا بصفته ابن فقير والده ما عنده مال، لا. لكن هذا الابن عليه زكاة، عفوا عليه دين، قد يكون تحمل حمالته فيعطيه من هذا الباب. طيب قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جنابه. والغريب في الأمر أن بعض الناس يسأل يجوز أتصدق على والدتي، يجوز أخذ زكاتي على والدي. الله المستعان. الزكاة قدر يسير ولا لا؟ يعني أنت عندك الآن مثلا 10,000، الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%. يا أخي أعطي والديك من إيش؟ من 67.5، تروح تعطيه من الزكاة من أوساخ مالك وهم والداك، كم لهم عليك من الحق والداك؟ تروح تعطي. والله يسألون كثير من الناس يجوز أعطيهم زكاة، أعطي الوالد زكاة يجوز؟ سبحان الله، أعطي من حر مالك، ما تملكه من المال أضعاف أضعاف مضاعف عن الزكاة. لكن هذا فعلا من العقوبة. قال ولا لكافر، لا تعطي لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وقاموا الصلاة صاروا مسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ما لم يكن هذا الكافر ممن؟ من المؤلفة، من المؤلفة قلوبهم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، نعم، لكن ما تدفع لمن إيش؟ يا البيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه محرم عليهم هم أصلا، مش حرام أن تعطي. لكن واحد بيعطي كافر صدقة تطوع، وهذا يكثر السؤال، يقول عندنا خادمة ليست بمسلم تبي تسافر تعطيها صدقة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وكثير من الناس يقول ليس عن الرافضة، رافضة الكفار العباد الأولياء، يعني رافض عباد الأولياء لكنه مسالم، بيعطي صدقة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز صدقة ماذا؟ صدقة التطوع. طيب قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. معنى تكثرا يعني حتى يرفع الرصيد، وفي ناس والعياذ بالله يبتلى بهذا البلاء، حتى بعضهم لما مات وجدوا عنده أموال طائلة وهو طول عمره يشحذ من الناس، نسأل الله العافية. يعني ماذا يفعل بالأموال هذه إذا كنت أنت عايش دائما على السؤال؟ لكن هذه أمراض، وبعض الناس يبتلى ببلاء فيسأل الناس فيأخذ حاجته ويفيض عن حاجته، لكن بعد ذلك يستحلي المال، يقول والله ما شاء الله 5 أيام طلعنا هذا كله، فيمتهنها مهنة. كثير وجد من الناس مثل هؤلاء، يكون عليه مثلا دية حادث ونحو ذلك، فيجمع تأتي أموال طائلة خلاص سد اللي عليه ويستمر يطلب، نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد المنفقة والسفلى الآخلة. وهذا يعني فيما لو كان الإنسان بحاجة، لكن إذا كان ليس بحاجة، غني أو ذو مرة سوي يستطيع يكسب ويسأل الناس أموالهم، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزغة لحم، يعني يتساقط لحم وجهه خجلا يوم القيامة عقوبة له، لأنه طاف بالناس وهو لا يحتاج. وقد وصف الله عز وجل الفقراء المهاجرين أنهم لا يسألون الناس الحافة، يعني ما يلح على الناس، حتى قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والإنسان كلما استغنى يغنيه الله، من يستغنى يغنيه الله، فإن كان مضطرا إنا لله من راجعون، فيأخذ ويأخذ الحاجة فقط، وبيح السؤال هذا للحاجة للضرورة لا أنه يتوسع. فعلى المسلم لا يتطلع فيما في أيدي الناس، بل يستغني، ومن يستغني يغنيه الله، يتعفف عن ما في أيدي الناس، لا يسأل الناس أموالهم، ما استطاع ذلك سبيلا. وسبحان الله العظيم، كما ذكر بعض العلم هذا الأمر العجيب، يقول تمسنا السعادة في الأخذ فوجدناها في العطاء. رأيتم هذا الذي يأخذ أسعد منه الذي يعطي؟ وهذا كما هو ملموس ومجرب، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا الذي يعطي ماذا يفعل؟ يوسع. هذا الإنسان اللي في ضيقة شديد، في كرب، أعطاه ووسع عليه، ماذا فعل؟ وسع، نفس عنه. والجزاء من جنس العمل، فينفس الله عنه. بل ذكر ابن القيم أن من أسباب انشراح الصدر الكرم. الكرم، إذا أكرمت الناس وأدخلت عليهم السرور، جازاك الله من جنس عملك، أدخل عليك السرور. إذا فكيت كربة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا قال إنسان كربة من كرب يوم القيامة، ما قال من كرب الدنيا، نقول إذا كرب يوم القيامة تنفس بما نفست به عن مكروب من كرب الدنيا. إذا كانت هذه ينفس إيش كرب يوم القيامة، هي أشد بأضعاف ما يحصيها إلا الله عز وجل. فمن باب أولى أن هذا فكك لكربة المكروب، أن ينفس الله عنك الكرب الصغيرة هذه الدنيوية المؤقتة. انتبهتم؟ فالعطاء عظيم، واليد العليا خير من اليد السفلى. أما أن يطوف الإنسان بالناس ويسأل، والناس لا تحترم الذي يسأل، الناس لا تحترم الذي يسأل، لأن ابن آدم يعني مجبول على الشح، على الشح. فإذا استكثرت عليه مرتين ثلاث أربع ربما تضايق منك. وذاك يقول قائل: الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، يقول خلاص أعطيناك، ما في الله أنا يعني خلاص عرفت الباب، يعني اليوم جايني خلاص يا أخي كم مرة، ها؟ أو جاي متصل بوقت مناسب نعطيك، بس مو جاي عاد في الظهيرة ونص الليل متصل. الله عز تتصل به وتسأله في ظهيرة، في ليل، في سعة، في ضيق، عندك وتسأله أيضا. الله إن تركت السؤال يغضب عليك، وقال ربكم ادعوني أستجب لك. طيب عندك أيضا تدعو؟ نعم، ادعو الله أن يبارك وأن يزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. معنى هذا أن ما في مانع، لأن يد الله ملأ، كما في صحيح البخاري، يد الله ملأ. أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيء، خزائنه ملأ، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وعنده إيش خزائن؟ ما عنده مفاتح الغيب. المهم الله عز وجل، الله عز يقول: وقال لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لله ملك الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان لا يسأل الناس، يسأل الله، يسأل الله. حتى الحكام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أسأل الله يرقى قلوبهم، ينصفونك، يعطونك، تأتي رزاق أخرى من حيث لا تحتسب، لا تخرج، لا تقتل، لا تسفك. هذا ما بيد شيء الحاكم، الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء الله سخره لك. لكن أصلح علاقتك مع الله. شوف الناس اليوم ما يدعو الناس لإصلاح العلاقة مع الله، يشركون، يسبون الله عز وجل، تكون الصلاة، ما قلهم توبوا إلى الله، قل لا، ما أخذين حقوقهم حكام، قلهم توبوا إلى الله، قلهم استغفروا، قلهم استغفروا الله، اتركوا الشرك، اتركوا الفجور، اتركوا القطيعة، اتركوا المظالم. الاستسقاء، الاستسقاء يسن لمن خرج استسقاء يا اخوان، ان يخرج من المظالم، ان يدعو الله، ان يتصدق، ان الالتزام جنس العمل. لكن هذا التحقيق وهذه الدعوة معدومة عند هؤلاء دعاة الثورات ودعاة الخروج. لماذا؟ لأنه ما يستفيدون إلا بتحريض الناس، تقول حق الناس توبوا إلى الله. شنو توبوا إلى الله؟ أخرجوا حقوقكم أنتم. المقصود أن الإنسان أصلا لا يسأل الناس مهما، على قدر ما يستطيع لا يسأل الناس، يسأل رب الناس سبحانه وتعالى. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف؟ يعني ما تستشرفه، ما أنت تطلبه ولا سائل، يعني مشرف له، يعني أنت تتعرض له. شوف تأتي في وقت التوزيع ووقت. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة فعل ذلك، فتبسم في وجوههم، لقال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين، نذهب وصلوا عنده الفجر عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الصحيحين، سمع بقدوم أبي عبيد بن الجراح من البحرين، وعنده خراج البحرين، عنده أموال أتى بها منهم ذهب، فأتوا تقصدوا الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن بعيدة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته تبسم في وجوههم، قال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيد بن البحرين. قال: أجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنبسط عليكم الدنيا كما انبسط علينا قبلكم، فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. فالإنسان لا يستشرف، لا هو يأتي يعرض وجهه، ولا هو يسأل السؤال الصريح من ذي سلطان. قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والحديث رواه مسلم. نكتب قدر الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير لليد السوء. هل فيها شيء في أشكال يعني؟ ولا طيب لو حولها بالرصيد الاتباع أحسن. المقصود مثل ما فسرت لك، العليا يعني التي تعطي والسبل التي تأخذ، ما له علاقة. لا لا لا. الشيخ بارك الله فيك، عندي سؤال بالنسبة للكافر المال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أرد عليه نفس الجملة؟ تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمة تجوز عن الكافر؟ الكافر الشيخ الثمين يقول: لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. قال: يجوز هذا العموم الآية إذا هو فعلا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام الكافر يقول يجوز، وبعضهم قال لا، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم كما جاء في الحديث. لكنهم قالوا الحديث، لأن كان بعضهم يقول السلام عليك فقل وعليك، أما إذا قال فعلا السلام عليك ورحمة الله وبركاته والله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما في بأس أن ترد في هذه الآية. وهذا الكلام القيم بعد أي تدعو له بالرحمة، هو ما زال حيا، يمكن الله يهديه ويرحمه. بعدين رحمة الله عز وجل لا يخلو منها إنسان، أما إذا مات على كفرة ما يجوز تستغفر له. كان الآية لا واضحة، هي استغفر المشركين ولو كان لقربه. كيف التعامل مع الناس يسألون حجتهم المساجد؟ كيف التعامل مع من يسألون حجتهم المساجد؟ من يسألك في المسجد إن شئت أنفق عليه، وإن شئت لا تنفق عليه. لكن الله يقول: وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره، لكن ما شئت تعطينا تعطي. فبكلمة طيبة بشق التمرة، فإن لم تجدها بكلمة طيبة. نعم. زكاة الفطر تجب على الغني والفقير؟ نعم، زكاة الفطر على إلا إذا كان فقير ما يجد، أما لو أن فقير أعطي زكاة الفطر فصار غنيا عنده توفر فيخرج منه عن نفسه. ما يجد ويجبر أن يخرج مال. كيف مال؟ زكاة الفطر أصلا طعام. نعم، أقصد أنا أنني هل الورد في المسألة هناك من حتى تجب على الفقير؟ الفقير إذا توفر عنده الطعام، فقير أعطوه زكاة فطر الأغنياء صار عنده طعام. يخرج من نصاب عن نفسه. نعم. الصدقة البريرة ما تجوز؟ لماذا لا تجوز؟ تصدق عليها ملكتها، راحت أهدأ جزء منها للنبي عليه الصلاة والسلام. البريرة مولات عند عائشة؟ لا، اعتقتها، كانت مكاتبة عند قومها، أنفقت مع دفعت ما عليها وصارت حرة. بس وين وضع الشهد شيخ بالطريقة المحرمة؟ الصدق على النبي عليه الصلاة والسلام حرام، ليس كذلك؟ بلى، الصدق على النبي عليه الصلاة والسلام محرمة، ليس كذلك؟ بلى. طيب، هذه الشهد تصدق بها على بريرة. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه ما يجوز يأكل من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأكل صدقات، هذا حرام يأكل صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بأنها لما تصدق بها على بريرة ملكتها، وأخرجت لنا هدية، أرسلت هدية، فقالها ليس صدقة علينا، هو عليها صدقة ولنا هدية. واضح؟ واضح شيخ. بس في إشارة شيخ، لو أنا رجل يتعامل بالربا أو الحرام ثم مات وورثوا بأولاده، أولاده حين يرثونه يكون في حق. إذا واحد تعامل بالربا مات عنده أموال، أولاده يرثونه، ما في بس يعني حرام على أبيه. حرام إيه؟ ولكن إذا كان هذا المال بعينه مسروق من فلان، هم عارفين أن هاي الأرض والدهم أخذها من فلان، أخذ من إخوانه الصغار صادرها، ما يجوز لهم يأخذوا، عارف إن هذا مو حق. واضح؟ أكيد أرادوا تبرئة والدهم وأخرجوا فلكم رؤوس أموالكم، فهذا جيد. أكيد ما فعلوا ذلك الحرام على الأب. لا تفكر موضوع كذا، قد يأتي إنسان عنده أموال طائلة ما تدري الحلال منها من الحرام، إيش راح تفتي له؟ ماذا تقول له؟ الحرام على الكاسة. نعم. يجوز هذا وهذا، يقول أنا عندي مالين، عندي هنا وعندي هناك، تستطيع تخرج هنا وهنا. حديث بريرة صدقة تقبلت، حديث الولاء للعاتق، حديث عائشة الولاء لمن أعتق، ولاء تعتق من الموالين لعائشة، إيه صح، يدخل هنا، لكن ليست هي من أيوة ولا لآل محمد وأم بن هاشم وموالين، فهي تعتبر من موالي عائشة. لا عائشة أم المؤمنين، لكن هي ليست إيش، ليست ممن حرم عليها الله عز وجل الصدقة. الصدقة ما تحرم على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تحرم على آل محمد، عرفت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بن هاشم، وأنا كنت مثلك أظن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلين فيما يحرم عليهم الصدقة، فتبين لي بعد ذاك لا. واضح؟ وانت طالب علم راجح وشوف. من أخر أخراج الزكاة؟ حكم من أخر أخراج الزكاة، كان مثلا عندها أسهم واحتاج المبلغ كامل وصرف المبلغ في ديون عليه. أعد هذا آخر سؤال صح؟ عندي باقي سؤال عندي أنا. الآن الشخص محمد نعسان مصر. شخص مكتتب في شركة، أيوة، ومضت عليه 3 سنوات أو 5 سنوات، وبعد ما استلم المبلغ كان في هذاك الوقت عليه ديون، فأخذ المبلغ ما أخذ زكاته، سدد فيها ديون. التتاب الشركات هذا ما في زكاة، ما عليه زكاة. إذا كان هو يتاجر بالأسهم، بيع ويشتري وبيع ويشتري، حتى عينه على ارتفع نزلت، هذا اسمه عروض تجارة. أما بس مجرد اكتتاب هذا ما في زكاة. واضح؟ والله تعالى صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.